ومعرفة الأسماء والألقاب والكنى بالنسبة لطالب العلم في غاية الأهمية. يعني يقبح بطالب علم أن يسأل عن راوي من الرواة الصحيح فلا يعرفه مثلا، فضلا هناك من يعرف قدر كبير من الرواة وبالتدريج، يعني ما يقال في دفعة في يوم واحد أو أسبوع احفظ رواة الكتب، لا هي تأتي بالتدريج. وإذا كان هناك خلاف في لفظه وراجعت عليه الكتب التي تعنى بالضبط خلاص وأودعتها وسويداء قلبك ما تنساه إذا كان فيه هناك تعب. ولا يثبت هذا العلم إلا بمعاناة الإنسان بنفسه، ما يكل هذا الأمر إلى غيره، ما يقول شوف لي فلان ضبط هذا أو طلع لي هذا الاسم من الكمبيوتر طلع، ما أدري ما يضبط العلم بهذه الطريقة. ارجع أنت إلى كتب الضبط وارجع إلى أكثر من كتاب لتعرف الخلاف فيما قيل فيه، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من البحث خلاص اضمن. وعن بالأسماء والكنى وقد قسم الشيخ، من الشيخ؟ ابن صلاح، لا كما قال في المقدمة كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن صلاح مبهما. ذلك 9 أو 10 قسم أو 10 قسم أو هنا للشك أو للتنويع أو للإضراب أو إيش؟ نعم كيف؟ خير أبي قسم بأو أبهم تقسيم 9 أو 10 إيش تقسيم هكذا؟ نعم ذكر إذا بيّن بعدد ما صح التقسيم، لا ما هو تقسيم ولا للشك لأنها مذكورة، 10 مذكورة إلى 100,000 أو يزيدون كان أهل الإضراب لأنه ذكر 10. والسبب في كونه يذكر 9 أن العاشر مفرد عنده، مفرد عنده عن 90. ابن الصلاح ذكر 9 في باب مستقل والعاشر في باب مستقل، والحافظ العراقي ضمها فيبين أن 9 قسم والعاشر قسم، فإذا جمع صارت 10. وإذا نظرنا إليها من حيث التفصيل فهي 9 تحت عنوان واحد والعاشر تحت عنوان. من اسمه كنيته؟ من اسمه كنيته انفرادا؟ اسمه كنيته أبو بلال، اسمه كنيته أبو سلام بن عبد الرحمن، نعم قالوا اسمه كنيته على خلاف هل له اسم ولا لا، قد يذكر له 10 أسماء. أبو بكر بن الحارث أحد الفقهاء وأبو سلمة أحد الفقهاء اشتهروا بكنيته فضاعت أسمائهم حتى قيل أن أسمائهم كناهم. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قالوا اسمه كنيته وذكر له خلاف في اسمه. المقصود أن من الرواة من اسمه كنيته انفرادا نحو أبي بلال. شو معنى انفرادا؟ لأنه يقابله أو قد زادها، يعني لما ذكر له إلا كنية واحدة الانفراد، والذي زاد ذكر له أكثر من كنية. نحو أبي بلال أو قد زاد، نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد، يعني ذكر له أكثر من كنية. الانفراد ما ذكر له إلا كنية واحدة، وقد زاد في الكنى فتتعدد فيذكر له كنيتان أو أكثر. نحو أبي بكر قد كني أبا محمد بخلف ففطني، يعني إذا قيل لك حدثنا أو مر بك حدثنا أبو محمد بن حزم، هل يبي يدور ببالك وبخاطرك أنه أبو بكر بن حزم؟ لأن أبو محمد بن حزم ما عرف إلا علي ظاهري، نعم قال أبو محمد قال أبو محمد هذا المعروف، محمد بن حزم معروف الظاهري، لكن هل يتبادر إلى ذهنك أن أبا محمد بن حزم هو أبو بكر بن حزم؟ ها؟ ما يدور بالك إلا إذا كنت على ذكر من هذا الكلام. ولذلك قال وعن بالأسماء والكنى، لا أبو بكر كنيته أبو بكر، وأيهم بن حزم هذا اللي معنى ولا الظاهري اللي معنى أبو بكر. نحو أبي بكر بن حزم يعني تبنى أبو بكر بن حزم، الناظم تبع ابن صلاح تبنى أنه أبو بكر بن حزم قد كني، يعني من مما ذكر فيها أنه أبو محمد إضافة إلى الكنية الأصلية التي هي أبو بكر قد كنا. نعم أقول كيف قال نحو أبي وقد سمي به، يعني إذا سميت مدرسة سميتها أبي بكر الصديق، مش تقول مدرسة أبو بكر الصديق أو مدرسة أبي بكر؟ ها قالوا إذا سمي خلاص لازم حالة واحد يصير اسم ولا يعرف بالحروف، كيف؟ يعني مثل ما في القرآن مثلا سورة المؤمنون هذه حكاية اللفظ صح وسميت فيها السورة فلا تغير، وهنا أبو بكر بن حزم اسمه كنيته كيف قال نحو أبي؟ لا هو مضاف إليه، على كل حال أبي مضاف إليه، لكن هل نقول أنه بدل لما صار اسمه كنيته يلزم حالة واحدة مثل ما قلنا في أبو ظبي؟ نعم إيه هذه القاعدة وهذا الأصل باعتبار الحال، ومنهم من يلمح الأصل وأن الأصل فيها أنها كنية، أنها كنية، فمن يلمح الأصل يعجبها اعتبار أن أصلها معرب بالحروف، ومن ينظر إلى التسمية في الحال يلزمها حالة واحدة يجوز الوجه. طيب مثل ما قلت الآن في آخر كلامي قلت من يلمح الأصل وأن الأصل فيه أن هذا مركب كنية يعجبه بالحروف، ومن ينظر إليه في الحال وأنه اسم يلزمه حالة واحدة، على أن كون اسمه كنيته محل خلاف بين أهله. نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد، الآن أبو محمد كنية والاسم أبو بكر هذا الذي مشى عليه هنا بخلف ففطني، يعني اختلف في اسمه، في اسمه له اسم غير الكنية أو ليس له ذلك، لكن الذي مشى عليه أن اسمه كنيته. والثاني يعني القسم الثاني، والثاني من يكنى ولا اسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري. أبو شيبة الخدري أبو سعيد أخو أبو سعيد الخدري أخو أبي سعيد الخدري. أبو سعيد عرفنا اسمه سعد بن مالك بن سيان الخدري، لكن أخوه أبو شيبة وهو مكنى بأبي شيبة، لكن اسمه ما اسمه؟ قال ولا اسم الندري، ما أدري عن اسمه، ما وصل لنا بطريق صحيح أن اسمه كذا. والثاني من يكنى ولا اسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري. أخوه أبو سعيد نقل إلينا اسمه لأنه مشهور بين الصحابة، صحابي صغير لكنه مشهور، فعرف اسمه وعرف الاسم لأن شهرته بأبي سعيد وإن كانت مستفيضة إلا أنها لم تغطي على اسمه كما غطت كنية أبي هريرة على اسمه. وهو الخدري أن خدرة وخدارة بطنان من الأنصار كما هو معروف. ثم كن الألقاب والتعدد، كن الألقاب يعني الأصل فيه لقب ثم يضاف إليها أب أو أم، يدخل أبو الشيخ، أبو الشيخ صورتها الكنية لأنها مصدرة بأب، لكن الشيخ لقب. لما مثلا قال فلان أبو شماغ مثلا، أبو أبو أبو الحذاء، أبو الخفاف، هل هذه كنية؟ صورتها كنية نعم، لكن في الحقيقة الأبوة متحققة وغير متحققة، غير متحققة، غير متحققة، غير متحققة. فهذا مراد من ثم كون الألقاب والتعددي نحو أبي الشيخ أبي محمد، كنيته أبو الشيخ ولا أبو محمد؟ الأول صورته صورة كنية وحقيقته لقب، والكنية الحقيقية أبو محمد. وابن جريج بأبي الوليد وخالد كنية للتعديد، ابن جريج كنية بأبي الوليد وكنية بأبي خالد للتعديد، يعني له عدد من الكنى، عدد من الكنى. فتجد من له أولاد يكنى بكل واحد منهم. وتجد بعض الناس حتى من المعاصرين تجد زملائه القدامى الذي قبل أن يتزوج يكنونه بأبيه ويستمرون، يأتي أولاد 10 20 ويستمر على الكنية القديمة. فإذا تزوج ولد له ولد أكبر غير اسمه غير اسم أبيه الذي انعصروا في هذه الحقبة فيما بعد الزواج يعرفون كنيته على الحقيقة، وزملائه القدامى يكنونه على ما عهدوا. نعم. وقد يكون من بين أولاده من يلازمه أكثر من ملازمة الأكبر فيشتهر عند قوم فيكنى به فيكون له أكثر من كنية، فيكون له أكثر من كنية. وهذا سبب التعدد في الكنى، تجد فئة من الناس يكنونه بأبيه، وهذا شيء سائغ ومعروف لا سيما عندنا في بلادنا، قبل أن يتزوج أبو فلان بدون تردد أنه على أبيه، يعني على طول تشوف فلان ابن فلان أبو فلان على طول، ما يحتاج أن تتردد. ثم إذا ولد له ولد قد يستمر يسمي الابن على الوالد، هذا ما فيه إشكال، ما يحصل فيه اضطراب، لكن إذا سمى غير ما كان يكنى به وعرف بذلك صار يدعى به، ثم يلازمه واحد من أولاده دون البقية فتجد أكثر الناس معرفة لهذا الولد فيكنيه به. وابن جريج بأبي الوليد وخالد كنية للتعديد ثم ذو الخلف، ثم ذو الخلف كنى وعلم أسماؤهم، يعني أسماؤهم معلومة، لكن تجد كنيته في خلاف، قد يذكر من الخلاف 10، كما أن من اشتهر بالكنية قد يذكر في اسمه 10 أقوال. ثم ذو الخلف كنى وعلم أسماؤهم وعكسه، يعني من عرفت كنيته ولم يعرف اسمه، أو العكس من عرف اسمه ولم تعرف كنيته، تجد الخلاف كبير، قد يصل في بعض الرواة إلى 10 أقوال. أما قولين 3 4 هذا كثير في الرواة، لأن الناس إذا طرقت أسماءهم وتردد على أسماءهم شيء ألفوه ما بحثوا عن غيره، لا يبحثون عن غيره. طيب أبو تراب الظاهر وش اسمه؟ وش اسمه؟ في حد على اسم أبو تراب؟ ها؟ لا لا، عندنا أسماء اشتهرت بالكنى، لا كبير ولا صغير على الاسم، لا خواصه. وبعض الناس اشتهر بالاسم وبين الناس تبحث عن كنيته مثلا، يعني شيوخنا المشاهير لو يسأل عن واحد مش كنيته ما طلع علم، ما يدون، لأن الناس ألفوا الاسم فما صاروا يبحثون عن الكنية، وأحيانا تؤلف الكنية فلا يبحث عن الاسم. وهذا هو سبب ثم ذو الخلف كنى وعلم أسماؤهم وعكسه وفيهما، وفيهما يعني الخلاف في الأمرين في الكنية والاسم، يعني يشتهر بلقبه مثلا، يشتهر بلقبه ثم تبحث عن اسم ما تجد قولا واحدا، يختلف في اسم اختلاف كبير، تبحث عن كنية ما تجد إلا أقوال متعددة في كتب أهل العلم. هذا في من اشتهر بلقبه يكون الخلاف الكبير في الاسم والكنية. طيب لماذا لم يقولوا الخلاف في الثلاثة مثلا، في الثلاثة يجعلوها على حد سواء، اشتهر بكنيته لماذا لم يبحث عن لقبه، اشتهر باسمه نبحث عن كنيته، اشتهر بكنيته نبحث عن اسمه، لكن اشتهر باسمه هل نبحث عن لقبه، او اشتهر بكنيته هل نبحث عن لقبه كما نبحث عن اسمه؟ لا، لان اللقب الاصل عدمه، لانه يشعر بمدح او ذم ما تدري هل هو ممدوح ولا مذموم. الامر الثاني اننا نهينا عن التنابز بالالقاب فلا نبحث عنها، لكن ان مرت بنا وصارت مدونه وفي الالقاب ايضا كتب، الذي يمر بنا على طريقنا من غير ان نقصده ومن غير ان نذكره للتنقص بهذا اللقب، يعني تشتهر بالاعمش بالاعرج بكذا بكذا الضعيف الضال، نعم غيره، المقصود أننا لا نبحث عن اللقب، لكن إذا وجد نعرف أن هذا اللقب لفلان، ولذلك لم يجعل على حد سواء، ذكر الخلاف في الكنى والأسماء لكن لم يذكر الخلاف في الألقاب، لماذا لا نبحث عن اللقب؟ وجدت الألقاب، صنف الألقاب، نقرأ في هذه الكتب المصنفة ونقرأ أيضا، نعم، لكن على خلاف الأصل، لأن فيه مشامل على ذم، وذكر هذا اللقب على سبيل التنقص لا يجوز، وقد نهينا عنه، لكن إذا كان مجرد التعريف ما عرف إلا بهذا، ولم يكن على سبيل التنقص لا مانع. وفيهما وعكسه، وفيهما وعكسه، عكس ايش؟ ها؟ طيب وعكسه يعني خلاف اللقب، وفيهما في الاسم والكنية يختلف اختلافا كبيرا مثل سفينة مثلا مولى النبي عليه الصلاة والسلام شو اسمه كنية بلال كثير من من من الأسماء لقبه لم يذكر مثل ما ذكرنا فيختلف إذا عرف باسمه يختلف في كنيته إذا عرف بكنيته يختلف في اسمه لكن لا يذكر الخلاف في الكنية في اللقب مثل ما ذكرنا لأنه خلاف الأصل لكن عكسه ما في خلاف في الاسم ولا في ما في خلاف لا باسم ولا في كنيته طيب وشبه إذا كان متفق عليه لماذا يذكر في هذا الباب وعكسه يختلف في واحد ولا الثاني لا يعني المفترض أنه فيهما يختلف في اسمه وكنيته واتفق على لقبه وعكسه يختلف في لقبه اتفق في اسمه نعم اتفق في اسمه لكن الشرح شو يقول شرح زكريا كان معكم هو أقرب أسهل وعكسه هو الثاني فلم يختلف في واحد من اسمه وكنيته كان أئمة الأربعة لكن مثل هذا يحتاج إلى ذكر ها نعم من باب تتميم القسمة من باب تتميم القسمة كما يقال القسمة الرباعية مثلا فتذكر الأقسام الأربعة وإن كان بعضها لا يحتاج إليه نعم من باب تتميم القسمة لم يختلف في شيء من حاله لا اسم ولا لقب ولا كنية قالوا كالأئمة الأربعة من الطائفة واحد يتكلم عن الأئمة الأربعة ويقول من غرائب الاتفاق أن الأئمة الأربعة كلهم كنيتهم أبو عبد الله طيب ماذا عن أبي حنيفة نعم الأئمة الثلاثة كلهم أبو عبد الله ورابعهم سفيان أبو عبد الله نعم لكن يبقى أبو حنيفة أبو حنيفة وأبو يوسف أبو يوسف ولم يختلف في أسمائهم ولا في كناهم يعني هل السبب في عدم الاختلاف فيهم كونهم أئمة متبوعين ضبط أسماءهم وكناهم وألقابهم أتباعهم نعم لا ودونت يعني حياتهم في تراجم مفردة ومطولة وتناقلها أتباعهم وعكسه وذو اشتهار بسمي هناك سمى وأنا بالأفراد سمى وهذا لفظ فيه غير الأول السابق وعكسه وذو اشتهار بسمي وعكسه أبو الضحى لمسلم وعكسه وذو اشتهار بسمي يعني من اشتهر باسمي وعكسه أبو الضحى مسلم ابن بالضم ولا بالفتح شال الشرح ها نعم بخلاف الربيع ابن صبيح وش فائدة إفراد الأخير ذو اشتهار بسمي ها يعني ما يغني عنه ما تقدم يعني ما الفائدة من وذو اشتهار بسمي وعكسه أبو الضحى لمسلم سنك يا شيخ تقدم فيه جمع بين الأسماء والكناء ونفض باسم طيب وذو اشتهار بسمي طيب اسم دون كنية يعني ما تقدم من اشتهر باسمه اختلف كنيته وعكسه من اشتهر بالكنية وضع اسمه اختلف فيه هنا اشتهر أو اشتهر بين الرواة بالاثنين معا يعني ما ضاع اسمه اشتهر بالكنية لكن ما ضاع اسمه معروف أو العكس اشتهر بالاسم وكنيته معروفة وهذا فيه ترجيح لأحد الجانبين اشتهر بالاسم والكنية معروفة اشتهر بالكنية والاسم معروف لكن ألا يوجد من اشتهر بهم على حد سواء ها اشتهر بهم على حد سواء ها على حد سواء كلنا نعرف عبد الله بن قيس ما اختلف اسمه ويذكر في الأسانيد حدثني عبد الله بن قيس ويذكر بأبي موسى أبو سعيد الخدري نفس الشيء هل يمكن أن يذكر هنا أو لا يحتاج إلى ذكر نعم إذا اشتهر بهم على حد سواء الآن وذو اشتهار بسمي يعني اسمه أشهر من كنيته وعكسه العكس كنيته أشهر من اسمه لكن اشتهر بهم على حد سواء يحتاج إلى ذكر ولا ما يحتاج ما يحتاج لأنه لا يشكل على المتعلم فلا يحتاج إلى تنصيص والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.